Oh, تولد الليل في النهار وترزق من تشاء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وإلى ومن يفعل ذلك

ونطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم أنت السميع العليم. صدق الله العظيم.